أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصل بنا سياق قصة موسى عليه السلام وفرعون إلى ما بعد أحداث يوم الزينة. احنا في اللقاء الماضي تكلمنا عن أحداث هذا اليوم، وعن شأن سحرة فرعون، وكيف تبدل بهم الأمر، فكانوا سحرة فجرة في أول النهار، فصاروا أولياء شهداء بررة في آخر النهار. انتهى بنا سياق القصة عند هذا المعنى، وكنا قد ذكرنا في كلامنا أننا سنتكلم عن مسألة السحر. يعني احنا قلنا هنقول الموضوع ده في سياق تحليل مشهد سحرة فرعون، وأنا أريد أن أوجز هذه الفائدة بين يدي الكلام عن ما بعد أحداث السحرة. موضوع السحر، السحر الله عز وجل ذكر في سياق قصة هاروت وماروت أن السحر كفر. قال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل أمر السحر من الموبقات السبع، كما في الحديث الذي في الصحيحين: اجتنبوا السبع الموبقات، فقال: الشرك ثم السحر. فجعل السحر قرين للشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل من يصدق بأمر الكهنة والسحرة أن هذا أمر يجعله يكفر بالله تبارك وتعالى، فينبغي أن يستتاب. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وحكم الساحر أنه يستتاب، يستتاب. وبعض أهل العلم يرى أن الساحر يقتل دون استتابة، لما ورد في الترمذي وغيره من كلام بعض الصحابة أنهم قالوا: حد الساحر أن يقتل. ده تلخيص كده للأحكام الخاصة بالسحر. السحر لا يتحقق، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، أنه لا يتحقق إلا أن يكفر بالله. بيعملوا إيه؟ أن يؤمر بكتابة آيات من القرآن بشيء من النجاسة، أو أن يلقي بآيات القرآن في النجاسات، يعلن كفره. فإذا كان كذلك ولاه الشياطين، ولا يحدث السحر إلا بتسخير الشياطين. ولذلك جاء الشرع بالقول بكفر الساحر على هذا الاعتبار. إنما الأمر في تصديق الساحر أمر آخر. قلنا ده كبيرة من الكبائر، وأن الكفر هنا ليس كفرا مخرجا من الملة، وإنما إذا كان هو يعتقد أن هذا الساحر له قدرة في تغيير الأمور، وأنه يعلم الغيب، هذه من الأمور الكفرية التي ينبغي أن يستتاب عليها الإنسان ويتعلمها. احنا بنقول الكلام ده ليه؟ عشان في قنوات فضائية بتعلم الناس السحر، في على بعض القنوات بتعلم الناس ازاي السحر وما شابه يعني. وبعض الناس يظن أنه لا يفك السحر إلا بسحر، وقد نهينا عن مثل ذلك. طب السحر نعمل فيه ايه؟ ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم سحر، ولكن سحره لم يكن مؤثرا على نبوته. كان يظن ان الشيء حدث ولم يحدث. في امور الجبلة كان يظن انه اتى اهله ولم يأتي اهله، وكشف الله عز وجل عنه مثل ذلك. انما في حقنا نحن اذا ابتلي الانسان بسحر، زي سحر التفريق يفرقون به بين المرء وزوجه، أو سحر زي التخييل اللي احنا ذكرناه في القصة، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ده إيه حله؟ حله أمرين. استئصال مادة السحر زي ما حصل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها كانت موجودة في بئر وأخبره جبريل بمكانها وأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم وتخلص منه، استئصال مادة السحر. طب واللي ما يقدرش على ذلك وما يعرفش مثل ذلك ماذا يكون؟ لا يكون علاج للسحر إلا بالتحصينات الإيمانية. بيذكر ابن القيم في الطب النبوي الجزء الرابع من زاد المعاد بيذكر موضوع السحر وقال إنه الحل فيه بكلمة واحدة هي قوة الإيمان، لأنه النفوس الضعيفة والقلوب التي خف الإيمان فيها هي موارد الشياطين. النفس الضعيفة والقلوب اللي ما فيهاش إيمان عالي الشيطان بيعشش لقى المكان اللي بيقعد فيه، إنما القلب الذي فيه شيء من القرآن بيت صالح، أما البيت الذي ليس فيه شيء من القرآن فإنه بيت خرب، وكذلك شأن القلوب. من الآخر، عايز تتحصن يبقى عليك بذلك، كلما ازددت ذكرا كلما كنت في حماية من سحر الساحرين. يبقى بإيه؟ أذكار الصباح والمساء، أنه يحافظ دائما على ورد. ابن القيم بينص كده يقول أن يكون له ورد من الذكر والقرآن، لو تخلف هذا الورد فهو مطمع للشيطان. يعني الواحد اللي ما بيقرأش كل يوم شيء من القرآن وما بياخدش بالتحصينات دي، ما بياخدش بقراءة آية الكرسي وقراءة سورة البقرة التي لا تستطيعها البطلة أي السحرة، ما بياخدش بهذا المعاني، هو اللي بيورد نفسه إلى أن يكون عرضة لسحر الساحرين. والإنسان يطبب نفسه، يعني الإنسان يرقي نفسه، وهو أفضل من أن يسترقي، أن يطلب الرقية، إن الواحد أكثر تأثيرا. عشان برضو حتة انه ايه اجيب راقي واحد هو اللي يقرأ علي، دي رقم اتنين. يعني اذا كان الامر يحتاج الى مثل ذلك فلا بأس، تداوى عباد الله، وان كان هذا يحرمه من ان يكون ضمن الطائفة المتوكلة التي تدخل الجنة بغير حساب، فهم لا يسترقون اي لا يطلبون الرقية. انما لو جي واحد رآه ماشي، انما ما يقولش تعالى يا فلان ارقين، مش معنى كده انه ده حرام، انه يقول لواحد تعالى ارقيني ده حرام، بس بنقول الاعلى توكلا، فلا يعالج امر السحر الا بهذا توكل التقوى، انه يكون في الانسان من الايمان ما يدفع عنه اذى كل ذي اذى، فالشياطين لا تستطيع ان تدخل جنة قلبك، لان الشيطان محرمة عليه الجنة لو كان قلبك جنة، إنما لو لم يكن كذلك يبقى أنت صرت فريسة للشياطين. ده بإجمال في موضوع السحر، لأن احنا المرة اللي فاتت خدنا الكلام وما ذكرناش الفائدة دي. تعالوا بقى ندخل بسرعة، نحن سنكون في قصر فرعون. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إنه فرعون، فاكرين عدد السحرة؟ أقل حاجة 70، وصلنا 70,000 و80,000، وناس قالت في المتوسط يا سيدي 10,000، قتلهم كلهم. يا نهار ابيض، ده يوم الزينة، ده يوم عجيب قوي، ده يوم دموي. فرعون على اخر الليل كان مقتلهم كلهم وصلبهم في جذوع النخل وقتلهم قتلة شنيعة، ولكنهم صبروا وثبتوا. الموقف ده هيعمل ايه بقى؟ ما هو كان حاشد الناس كلها يوم الزينة، اليوم القومي. قالوا يوم الزينة ده من الحاجات اللي قرأتها ان هو كان يوم توحيد القطرين، عارفين مين موحد القطرين؟ هو كان اليوم ده كانوا بيحتفلوا به من كل سنة، فكان يوم الزينة عندهم. المهم، فاليوم اللي كان الناس كلها موجودة وجنود فرعون والطقم كله كان حاضر، وبعدين انتهى الموقف بما حدث في نهاية الامر بإيمان السحرة فقتلهم. بني اسرائيل كانوا مستضعفين، اظن الخبر ما جاش في القرآن التفاصيل الا ان سيدنا موسى سحب بني إسرائيل من المشهد، واليوم كله تم فيه القضاء على الصحراء. وبقى المصريين في الوقت ده، في ناس من المشهد، في ناس بدأت تتجاوب مع سيدنا موسى. ما هو اللي حصل الصحراء ده برضو ده موقف يعني يخلي أي حد يعيد حساباته، الناس دي أمنت إزاي؟ ومعدين الصحراء دول كانوا بالنسبة لهم العلماء، ده هم دول قادة الرأي العام، فلما آمنوا الناس تأثرت بالموقف. فبعض الناس آمن ولكن كتم إيمانه. القرآن عرض الموقف بعد كده انه اجتماع من الدرجة الاولى، اجتماع لكبار رجالات الدولة. انت متصور المذيعة دلوقتي بتقول لك اجتمع رئيس البلاد هو فرعون النهاردة كده، كأنه الموقف كده النهاردة بالمجموعة الوزارية وبمش عارف ايه بتاعة الامن القومي، وقاعد بقى دلوقتي فرعون خلاص الدنيا فيها مشكلة كبيرة حصلت دلوقتي، في واحد جاي غير استراتيجية البلد، في واحد هيسحب دلوقتي السجادة من تحت اقدامه، ده في مصيبة سودة حصلة وناس امنت وناس بدأت هرج ومرج. ففرعون عمل اجتماع من الدرجة الاولى لكل رجالات الدولة عنده، وطلع بقى اول بيان قال لهم بقول لكم ايه، الراجل ده مش هينفع معاه حاجة. الملأ ناس ظراف قوي، فمن الاول خالص هم فاهمين ما هو زوال فرعون زوال لهم وبقاء فرعون بقاء لهم، فلول فلول هم. فالمهم هيعملوا ايه دول؟ راحوا قالوا له انت تسيب موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك، تسيبهم ينفع كده؟ بيسخنوه، بص التسخين ده، اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك، وبعدين والآلهة بتوعنا خلاص كده هيجي بقى بالإله بتاعه والموضوع ده انت هتسيبه؟ فسخن فرعون قال سنقتل أبناءه ونستحي نساءهم. أنا غلطان، أنا من الأول غلطان، ما أنا كنت بعمل فيهم كده من زمان، ضربت في دماغي بقى أيام موسى بقى لما كان في القصر وبتاع وسبتهم في حالهم، لا أنا هعيد فيهم السنة التي كنت أصنعها فيهم. ناس بتقول بعض الدراسات، دراسة دكتور الشفيع الماحي اسم مؤمن آل فرعون، الرجل بيعمل دراسة تاريخية ملخصها بيقول لا هما فرعونين، فرعون الأولاني اللي التقط موسى غير الفرعون الثاني، المهم من السلالة يعني، هو بيقول كده وفي ناس بتقول هو هو. المهم هذا أو ذاك، على أي حال من الأحوال فرعون من الفراعنة دي، فهو سواء بقى سنة أبويا فيهم أو سنتي أنا فيهم، قال له سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. في الوقت ده بني إسرائيل بدأوا يحسوا بالخطر اللي هيحصل لهم، إيه اللي انت جاي تعمله ده يا سيدي، انت هتغير الكون، ما بني إسرائيل بقى آخر خنوع في الدنيا. فبدأوا يقولوا له إيه، إحنا مش هنقدر. فقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، وأنتم مش هيجي منك غير كده، معهم من قبل ليها وإحنا بنعذب وشكلنا هنتعذب من تاني وإنت مش فاهم. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. والآية دي كأنها آية وقتنا ده بالضبط، ها فينظر كيف، بص القرآن ما قالش فينظر ما تعملون، لا لا لا، القصة مش ما، كيف، مش أي حاجة، مش اللي هتعملوه، إنما كيف تعملون. الاجتماع بتاع فرعون نرجع له بقى، احنا كده خدنا اللقطة، فرعون قال ايه وسيدنا موسى من الناحية التانية وكأنه بيردوا على بعض مع ان ده في حتة وده في حتة، لكن اجتماع فرعون ابتدى بتسخين الملأ ليه، وهو راح أصدر فرمان قال له راح تسيبه، قال لا لا راح نقتل أبنائهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهرون، وراح مدي فرمان قال أنا مش عايز أخذ بني إسرائيل كلهم، مش عايز هو يعمل اضطراب في البلد دلوقتي، استئصال لدول كلهم موضوع كبير ولسه قاتل له 10,000 يعني بالخفافي كده، فهنخش في حرب دلوقتي أهلية، قال لا إحنا نعمل إيه، إحنا نخلص من موسى. فقال لهم إيه، ذروني أقتل موسى، كبر بقى وأعلى مفخله يركبه وليدعو ربه، بص الكبر، قال له وريني بقى ربه اللي هو جاي يقول عليه ده هيعمل له ايه، وبعدين إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يا سلام، بص فرعون قال بس خايف عليكم، بعدين ده هيفسد في الأرض والجماعة دول جايين يفسدوا في الأرض وهيغيروا من وضعنا وهتبقى مشكلة كبيرة، فأنا خايف بس من فساد مش أكتر من كده يعني. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. حصل إيه بقى في الموقف ده؟ رجالات الدولة الكبار قاعدين، هامان قاعد والملأ قاعدين وفي راجل بقى هو محور القصة، راجل ما تذكرلاش اسمه بس تسمى في القرآن راجل، راجل كان قربته لفرعون ابن عمه، وقالوا ابن عمه وعم فرعون ده كانوا يعرفوا أنه رجل صالح، بيقولوا أساميه يعني ذكروا في كتب التاريخ حاجات كتير قوي، مش مهم اسمه ايه لكن المهم صفته ايه. الرجل ده ابن عم فرعون، وغريب قوي قلت لكم، وعندنا في اللقطة الناحية التانية ابن عم سيدنا موسى، ده قارون ابن عم فرعون، ادي الرجل المؤمن. الرجل المؤمن ده طلع بقى بفكرة جديدة خالص. القرآن قال وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون، لأنه كان أصدر الفرمان ذروني أقتل موسى، قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كاذب، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. أنا عايز أقف الأول عند يكتم إيمانه، أنا أقف عند كل كلمة من دول، رجل مؤمن يكتم إيمانه، بس هقف الأول على يكتم إيمانه، لأن أنا قلت لكم الحدث دلوقتي حصل فيه إيه؟ في ناس كثيرة بقت مؤمنة بس مش قادرة تقول إن إحنا كده. زي مين بقى؟ اتنين في قصر فرعون، ماشطة بنت فرعون وآسية بنت مزاحم مرات فرعون، الاتنين دول تأثروا بيوم الزينة وتأثروا بالآية التي أتى بها موسى، العصا واليد والأحداث دي. ماشطة بنت فرعون، الحديث رواه الإمام أحمد في المسند والطبراني وابن حبان والحاكم وحسنه الذهبي وابن كثير قال إسناده لا بأس به. أنا بقول كده لأن بعض أهل العلم ضعف الحديث، فأنا خرجت يعني عشان تعرفوا أنه الحديث في درجة الحسن أو في درجة الصحة حديث صحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة. النبي وهو في حادثة الإسراء شم ريحة جميلة جدا، فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون. عارف يعني ماشطة ابنة فرعون؟ كوافيرة بتاعتها، كوافيرة بتاعت بنت فرعون وأولادها. قال فقلت ما شأنها؟ قالت بينما هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم، قاعدة بتصرح لها، إذ سقطت البدرة المشط من يديها، فقالت بسم الله. فقالت لها ابنة فرعون أبي؟ أبويا طبعا بابا. قالت لا ولكن ربي ورب أبيك الله. قالت أخبره بذلك. بص هي قلت لها بقول لك ايه الحاجات دي ما عندناش فيها هزار، هقول لابويا، هطلع لبابا دلوقتي وانت عارفه بابا ما بيهزرش. قالت اخبره بذلك. قالت نعم قولي له. فاخبرته فدعاها فقال يا فلان، انا عايزك تاخد بالك دي الكوافيره اللي مؤتمنها فرعون على بناته، والامن الحرس الجمهوري اللي جوه اكيد يعني مش مدخل اي حد يعني، وعاملين عليها اصلا فايل وشايفين الموضوع من اول واخره، ما يدخلوش اي حد يعني، دي قاعده هتصرح، ده ممكن تطلع من بني اسرائيل تخلص عليها ولا حاجه، فلا دي يعني واحده مؤتمنه وفرعون عارفها كويس وداخله خارجه بقى بتزين بناته وبتاع، فراح جايبها فقال يا فلانه عارفها وان لك ربا غيري، ده هو انت صدقتي انت كمان كفرتي؟ مش عارف بقى شويه التكفيريين اللي طالعين لنا دول. قالت نعم ربي وربك الله. فأمر ببقرة من نحاس، قالوا راح جايب، خد بالك جايب نحاس وولع فيه نار عشان يعني يبقى أشد ما يكون حرارة، البناء اللي عمله عامل زي شكل البقر، ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها في هذا الذي فعل فرن بقى، عمل لهم فرن وحيحطوا فيه. قالت له إن لي إليك حاجة. قال وما حاجتك؟ قالت أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا. قال ذلك لك علينا من حق. لا بس شفت جنتل فرعون. قال فأمر بأولادها فألقوا بين يديها، قالوا كانوا أربعة، واحدا واحدا إلى صبي رضيع، خدوا منها فتقاعصت من أجله. اللي فاتوا استحملت، جت في الرضيع ما قدرتش، فنطق الرضيع وقال يا أمه اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فاقتحمت. ابن عباس قال فتكلم أربع صغار في المهد، عيسى بن مريم وصاحب جريج وشاهد يوسف وابن ماشطة ابنة فرعون، كل واحد من دول عايز قصة، لكن دول أربعة نطقوا في المهد، منهم ابن ماشطة ابنة فرعون. الموقف ده محتاج وقفات وتأملات. أولا دي من أعظم قصص التضحية في التاريخ. أنت متصور المشهد كويس؟ الآباء يبقوا حاسين بالمعنى ده أكتر من أي حد تاني، واللي ليه أولاد صغيرين ويحس بالمعنى ده، والأمهات طبعا عارف يعني إيه إنه يتحرق قدامك وبسببك، وبسبب إن أنت عامل فيها شيخ من الآخر يعني، فتيجي تعمل كذا. الضعف البشري، إيه الثبات ده؟ إيه الإيمان ده؟ وعجيب قوي يعني الإيمان ده يظهر في بيت فرعون. يعني يا جماعة ما تركبش بيئة جاهلية وفرعون مخلص على الناس وظلم ما فيش بعد كده ومطرفين وعندهم كل أسباب الطرف، ودي كوافير عندها يعني بتاخد يعني أجرة تمام التمام وبتظبط نفسها ودخلة خارجة على القصر والناس كلها محتفلين بقى بأنه إيه ده، شوفوا دي دخلة خارجة على قصر فرعون. فأول معنى التضحية يفكرك على طول بمشهد خباب بن الأردت وهو جاي للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له جلد ساح. السيدة اللي كان شغال عندها كانت بتجيب السيخ المحمي وتحطه على ظهره لغاية ما ظهره خشب بقى زي الخشب واسود. ويحكي خباب حديث الصحيح يقول انه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسط بردة في ظل الكعبة، قال فشكونا اليه الا تستنصروا لنا الا تدعوا لنا، فجلس محمرا وجهه صلى الله عليه وسلم وقال قد كان من قبلكم يؤخذ بالرجل فيحفر له في الارض ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على رأسه فيجعل فرقين شقين ما يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وأتم الله الأمر، وكان صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال. هل تذكرون قصة أصحاب الأخدود التي جاء بها القرآن في سورة البروج؟ مثال التضحية، التضحية من أجل العقيدة، ده أول شيء. اثنين، يظهر أن نموذج سيدنا موسى بدأ يتكرر، ويظهر أن الشجاعة كالعدوى. يعني إيه؟ هو سيدنا موسى وقف والباقي كله بدأ من بعديه اللي هو بنقول عليه كسر حاجز الخوف، صح؟ احنا بعد الثورة فاتحين قوي يعني، تلاقي دلوقتي ايه، لا او هنحتفل وحنعمل وحنسوي، وكل واحد بدأ يحس انه حر ويحس انه انتمائه للبلد. الموضوع ايه؟ العدوى بتتكرر، الشجاعة كالعدوى. بس خد بالك الشجاعة لا تعني التهور، يعني مش في كل مقام، وهو ده اللي هيقوله موضوع مؤمن آل فرعون. طب ما اتكلمش ليه؟ ايش معنى في الوادي ده اتكلم وماشطت بنت فرعون؟ طب ما هي مؤمنة، ايش معنى يعني لما قالت ابي، قالت لا لا ربي وربك الله، ربي ورب ابيك الله، ايش معنى يعني؟ في خطوط حمراء ما ينفعش تجاوزها وما ينفعش التمييع فيها وما ينفعش فيها انك تلعب في الموضوع ده خالص، خط العقيد. الشجاعة تعني امتى تتكلم وامتى تتحرك بحكمة. الحكمة وضع الشيء في نصاب، مش التهور اللي هو يعني ايه احنا اسود، مش كده. متى تتكلم، هذا مقتضى الشجاعة، ده الفرق ما بينها وما بين التهور. سيدنا عمر كان بيقول الشجاعة والجبن غرائز، يعني في واحد اصلا هو شخصيته زي ما قلت لكم ايام التحليل بتاع الشخصيات، الشخصية اللي قلنا عليها الشخصية القيادية هو كده سخن، فشخصيته كده تلاقيه لما يستغضب يغضب ورد فعله حماسي، شخصيته كده. في شخصية تانية بتبقى مش كده بقى خالص، الشخصية العلمية متزنة جدا، تقعد تجيب فيه شمال ويمين تلاقيه هادي جدا ويسمع لك كده، ممكن يكون من جوه نار بس ما بيظهرش خالص خالص، ما مش باين عليه اي حاجة، هو كده. الشخصية العاطفية تقعد تعيط، يعني الشخصية العاطفية تقعد تقول له يا ابني قوم يا ابني اعمل اي حاجة يروح معيط فيه. فبالتالي في ناس غرائزها كده الجبن، وفي ناس غرائزها الشجاعة. قال عمر، اسمع بقى الكلام الدقيق ده، فتجد الرجل يقاتل لا يبالي. يعني شباب تلاقيهم لا بيصلي ولا صاحب قضية ولا صاحب رسالة، ساحة التسخين ده تلاقيه أول واحد، وممكن يكون اتقتل وممكن يكون سوى، مفيش، هو بيسخن وخلاص. فتقعد تقول الشباب دي أحسن من 100 مرة من الشباب اللي قاعدين في الجوامع دول، واخد بالك؟ فهو بيقول ايه، تجد الرجل يقاتل لا يبالي ألا يؤوب إلى أهله، مش هم، هو خلاص كده يبندجوا على طول على الرأي الصعيدة، يعني ما عندوش حل. وتجد الرجل يفر عن أبيه وأمه، يعني في واحد تلاقيه جبان خالص، يعني حتى لو ايه يعني بشخطة تلاقيه يجري. وتجد الرجل يقاتل ابتغاء وجه الله، اسمع بقى، فذلك الشهيد. عشان احنا بس بنستخدم لفظ الشهادة ده بنوسعه قوي، الذي يقاتل في سبيل الله، عشان كده يقول ايه اللي ماتوا في التحرير، اللي ماتوا في احداث كذا، اللي ماتوا كذا، ايه تقول له كلمة واحدة، يبعثون على نياتهم. سميهم شهداء، سميهم شهداء قضيتهم، قضية البلد، شهداء العدالة والمعاني دي، لكن هل يكتبوا عند الله من الشهداء الذين هم في أعلى الدرجات؟ معرفش، مش شغلتي إن لا أقدر أقوله لك إيه؟ لأي حد، حتى اللي ينزل يقاتل في ساحات الجهاد أقول لك كلمة واحدة، نحسبه والله حسيبه، ويقول له يبعث على نيته، قاتل رياء، قاتل سمعة، قاتل لأجل الناس، قاتل لأجل أي معنى من المعاني التي لا تمت بصلة إلى ابتغاء وجه الله. فلازم اللي ينزل ينزل بنية، واللي يروح يروح بنية، ويبقى فاهم بيعمل إيه، وفاهم كويس قوي ابتغاء مرضات الله ولا لا. فعشان كده الأمور دي بتتحسب بحسابات دقيقة، ما تبقاش عايزة استفزازات، فاهمين ليه؟ لأنه هو سيدنا عمر بيقول تجد الرجل يقاتل ابتغاء وجه الله فذلك الشهيد، اما الاثنين التانيين دول اللي هو جسور وخطير وما يقدرش، قال لك لا لا لا، مش اي حد. الامر الثالث، مش ملاحظين ان الاثنين اللي امنوا الاثنين من النساء؟ مشطة ابنة فرعون دي امرأة، لتقيم الحج عليكم ايها الرجال، اللي تبقى مثال في الشجاعة، اللي تطلع مثال في التضحية تطلع امرأة. وهيجي بقى مؤمن آل فرعون يعني يظبط لنا الدنيا شوية، إنما امرأة، وخد بالك يعني مؤمن آل فرعون وامرأة فرعون، أقول الاتنين تقال، الاتنين ده ابن عمه ودي مراته، إنما الغلبانة دي بقى دي كوافيرة، فعلى قد حالها، فدي يعني هتروح في 60,000 سلامة، إنما ثبات عجيب. فهنا يبرز أهمية دور المرأة المؤمنة الداعية القوية اللي بتقيم الحجج على الرجال في كل زمان. من الفوائد ان مصدر الثبات دائما عقيدة راسخة لا تقبل التنازل، رجل العقيدة هو ده اللي بيحصل فيه التميز ما بين الناس، ان انا بتحرك بعقيدة مش بتحرك باي معنى يجي في دماغي فاعمله خلاص، لا انا بتحرك بعقيدة، وهذا هو الذي يثبت في هذه المواقف. الفايدة الخامسة، ده بقى للنساء خاصة، كتير قوي تلاقيها بنت وبالذات في الطبقة الارستقراطية أو طبقة كويسة، فتلاقيها يصدها عن الالتزام بشرع ربنا سبحانه وتعالى، يصدها عن انها تبقى متدينة بجد، الحياة دي، المول اللي بتنزل تشتري منه اللبس الفلاني، طب هتغير لبسها ده كله ازاي، البيوت الازياء اللي هي بتروح تحضر الحفلات بتاعتها وبتغير نفسها مش عارف منين، المكياج اللي جايبه منه قد كذا، الحياه دي، النادي اللي مشتركه فيه اللي هي بتروح تقعد فيه في كذا وبتعمل كذا، الجو ده، فصعب انها تتنازل عنه. هو ده الوضع بالظبط اللي دي، ما هي دي بتيجي وتقعد في القصر وقاعده بقى كمان مع ايه، مع بنت الرئيس، وبينها وبينها بتاعه، وتعرفين بقى شغل الكوافيرات برضو، تقعد بقى تتكلم معاها وتحدث معاها ومش عارفة ايه، فممكن اي حاجة هتطلبها هتلاقيها، لكن هذا كله الاغراءات دي كلها ما صدتها عن سبيل الله. فإياك أن تبيع دينك لأجل منصب أو مال أو دنيا. الموقف ده قال من الشواهد برضو والمعاني إن الفرعين نسخة واحدة والظلم في كل مكان نسخة واحدة، ما بيسمعوش لحد، ما بيفكروش مهما كان الأمر. عارف الشخصية اللي احنا قلنا عليها الشخصية القيادية دي، بيقولوا عليها كده في علم النفس، يقول لك يدوس على الناس، الناس يعني قاعدة بتموت تحتيه قد كده، وهو عنده فكرة واحدة إن اللي هو بيعمله ده في مصلحة الناس، بس الناس دي كلها مش فاهمة. طب والناس اللي تحت المدرعات دي، لا دي كلها ضايعين، الناس دي كلها ما فيش مشكلة خالص، بس الفكرة هو ده الوضع، هو ما فكرش إلا في كده. إيه يعني واقفين نص مليون بس هحافظ على 79 مليون التانيين، فنخلص على مليون فيش مشكلة يعني، ما مخلص على 10,000 لسه اهو، 10,000 ساحر مخلص عليهم، ايه المشكلة؟ بس مصر تبقى حرة أبية بحكم فرعون. هو دماغات الفراعنة كده، هما نسخة واحدة. في حاجة بقى، أنا كل ده بتكلم في يكتم إيمانه، هو ينفع الواحد يكتم إيمانه؟ إذا كان الأصل في قضاء الحوائج، النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا على قضائي أو إنجاحي، في لفظ إنجاح الحوائج بالكتمان، ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يكتم الإنسان الإيمان إن لزم الأمر، بس يعرف حاجة أنه لا ينفع حذر من قدر. يعني مع إنك بتاخد بالكتمان إلا ما هو ما هي كتمة وما اتكلمتش، المشط وقع فقالت بسم الله وقعت في المشكلة. هنا برضو تحليل تاني، طب يا سيدي هي قالت بسم الله فقالت أبي، تعمل أنت إيه في الموقف ده؟ يا هتسكت يا هتبتسم ابتسامة صفرة يعني، أيوة أبوكي صح كده وخلاص، يعني هتعمل إيه؟ هتعدي الموقف يعني وكأنك ما سمعتش حاجة. لكن هنا بيقول لك حاجة فايدة مهمة قوي، في العقيدة لا تتلون، في العقيدة لا تتلون، ما ينفعش. قلت لكم قبل كده قصة جعفر أمام النجاشي، جعفر بن أبي طالب، عمرو بن العاص حاططه لما كان لسه على الكفر، أحطه في حتة مقلب وقدام النجاشي وقال له ها اسألهم كده ماذا يقولون في عيسى بن مريم، ولا بيقولوا ابن الإله ولا بيقولوا الإله. شفت بقى الناس دي تعمل فيهم ايه؟ لازم تخلص منهم، وقعوا. فجعفر اجتمع بالصحابة قبل ما يدخل عليه، قال لهم ايه الاحتمالات اللي ممكن تحصل، ممكن يسألنا في كذا، وكان ما توقع. نعمل ايه ساعتها؟ قالوا عن بكرة أبيهم، يعني كلهم على كلمة واحدة، قالوا إيه؟ نقول فيه ما قال ربنا وقال نبينا كائنا في ذلك ما يكون. ما في العقيدة بقى مش هنتلون، ما ينفعش، ما ينفعش. هنا وحدة الأديان، وإلا مش هتبقى أديان. دي مصيبة من جملة المصايب اللي احنا وقعنا فيها في عهد الهزيمة النفسية، لانه ايه يمسك لك على الكلمه، لو قلت كده يبقى انت يا عم قاعد اقول من الصبح ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان كذا، لكن نص في القران ما ينفعش، ما ينفعش ان احنا نتجاوز مثل هذه الامور، دي عقيده. لا انت متشدد، لا لا لا يا عم متشدد ايه، يبقى القران متشدد، انا مالي انا؟ ربنا بيقول لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين. اقول له انا بقى لا يا رب مش قصدك كده، كفروا يعني ستروا يعني عملوا، ما ينفعش. الحاجات دي في خطوط حمراء ما ينفعش تتكلم فيها، بس برضو عشان الكلام يبقى صح لما تقول الكلمة تدي كافة الملابسات حولها عشان الناس ما تفهمش غلط. كفروا يعني يقتلوا؟ يا ابني ما حدش قال كده في الدنيا، ده انا قاعد اقول النبي صلى الله عليه وسلم في حدثتين اعجب من كده ما تشوفش في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في موضوع التعامل مع اهل الكتاب، انه يقول لك قبل ما يموت النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي. طب ده لو نصراني تبقى يعني ماشية شوية، لو مسيحي تبقى أحمد شوية، إنما اليهود اللي أصلا يعني الحرب كلها في المدينة كانت عليهم، أربع حروف في المدينة معاهم، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة وخيبر، فاليهود دول بالذات يعني ده آخر حاجة. تفكر أنت، تفكر أنت هو إن إحنا هنا ويكون جالك واحد إسرائيلي ماشي جارك، تبقى أنت قاعد بقى بتقول دول جواسيس، دول هيعملوا فينا، دول هيسووا، تروح تاخد منه وتدي له إيه بقى؟ الدرع، الدرع اللي انت بتقاتل بيه، تدي اليهودي؟ تيجي ازاي دي بقى؟ قول لي بالله عليك تيجي ازاي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عمل كده. والحادثه الثانيه انه يقول لك ان في واحد كده كان غلام النبي صلى الله عليه وسلم، لما كانوا كل شويه يبعتوا القذر بتاعهم ويعملوا المشاكل دي، بعدين النبي صلى الله عليه وسلم ما لقوهوش، راح تفقد امره، لقوا الولد اصلا ايه؟ الولد اصلا عيان. والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه ويدعوه إلى شهادة التوحيد يقول له قل لا إله إلا الله، فيبص لأبوه بعدين يقول له أطع أبا القاسم، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إيه ده يا عم ده؟ إيه ده؟ وفي جار للنبي، في جار للنبي يهودي، طب الصحابة دي قاعدة بتلعب، يطلعهم برة. يعني في حد ينفع يبقى يقرب ناحية قصر الرئاسة وتحط كمان جنبيهم مين؟ تنفع؟ إيه ده بقى؟ ادي التعامل اللي احنا بنتكلم عليه. فما تدخليش موضوع العقيده في موضوع التعامل والسلوك. الشرع سماه كده، ربنا سبحانه وتعالى قال عنه كده، فما تجيش تقول لي لا ما ينفعش تقول الكلام ده. فهمت؟ في مواضيع العقيده لا تتلون. حاجه من قصه مشاهد بنت فرعون برضو، انها جت في اللحظه بتاعت الرضيع وضعفت، وهكذا الضعف البشري والعاطفه الإنسانية قد تكلف الإنسان أن يميل عن الحق، لكن الله يؤيد بنصره من يشاء. وربنا سبحانه وتعالى يؤيد المؤمنين بالآيات والكرامات، لأن اللي حصل نطق الولد أيدهم بذلك، زي ما حصل في قصة أصحاب الأخدود برضو نفس القصة، والولد نطق وهي أمه بدأت تتردد، قال لها اقتحم خش ما تخافيش فإنها الجنة. وزي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم في قصة المسيح الدجال معه جنة ونار، فمن دخل ناره فهو في الجنة ومن دخل جنته فهو في النار. فالشاهد المعاني دي كلها من قصة ناشطة بنت فرعون. التانية النموذج التاني آسية بنت مزاحم. قالوا آسية دي اسمها الفرعوني، يعني كلمة آسية تعني الكاملة الكاملة، وبذلك جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية بنت مزاحم ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم خلصنا من دول بقى، قال وفضل عائشة كفضل الثريد على سائر الطعام، أحلى حاجة في الأكل كلها كانت عندهم. فقال دي بقى السيدة عائشة دي موضوع مختلف خالص. فالشاهد الثلاثة اللي ذكرهم آسية ومريم وخديجة، لما تشوف ذكر آسية في القرآن تلاقيها ذكرت في سياق القصة لما ذكرناها في أول سورة القصص، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه، وذكرها بقى بوصفها بشأنها في آخر سورة التحريم، وذكرها وهو القرآن بيؤدب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عشان اللي حصل منهم في قصة التحريم. فهو بيذكرها راح ايه انتوا اتنين، راح جايب لهم اتنين، يعني الاتنين سواء كانت عائشة وحفصة اللي وقع منهم ما وقع، وعملوا القصة بتاعة الغفير وقالوا بقى لما يخش عليك النبي تقول ايه ده ريحتك وحشة وانت جاي من عند زينب انت بتأكلك ايه، وراح من النبي صلى الله عليه وسلم محرم على نفسه العسل، او قصة انه حرم على نفسه ان يأتي جاريته ماريا، سواء هذا او ذاك. المهم ان ربنا أدبهم وقال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه إلى آخر الآية. فآخر التأديب بقى راح جايب لهم النماذج، فحط مين ومين؟ آسية. ولما تحب تعرف مين آسية شوف بمن قورنت، بمريم البتول أم عيسى عليه السلام. وما أدرك ما مريم. والقرآن لما ذكر راح مقدم مين على مين؟ راح مذاكر آسية ثم أتى بمريم، وده كله يقول لك إن آسية دي كانت حاجة كبيرة جدا، لكن القرآن لخص موضوعها كله في كلمات. قال ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. يشعرك الكلام ده بإنها إيه؟ واحد إيه صفتها؟ امرأة محبة لله، مش محبة بس، امرأة مشتاقة لله. لما طلبت من الله شيء طلبت أن تكون في جواره ابتداء ثم في داره بعد ذلك، فطلبت الجار قبل الدار، قالت رب ابني لي عندك، لي عندك، انت الأول يا رب وبعدين الجنة تيجي، رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. وقالوا آسية بتقول للناس كلها في كل زمان، اللي بيتحجج بالظرف الاجتماعي احنا في زمن صعب، احنا في منطقة صعبة، احنا عندنا مشاكل كتير انت ما تعرفش واقعي، انت مش عارف انا عايش ازاي، انت مش عارف الناس اللي انا بشتغل معاهم، انت مش عارف اهلي عاملين ازاي واهل مراتي عاملين ازاي، انت مش عارف الوضع اللي انا عايش فيه، انت عايزني اطلع من المجتمع ده كله واطلع مش عارف ايه يا ابني حرام. المسائل دي كلام غير واقعي تماما. طب قول لي بقى مرات فرعون نزلت تقول ايه بقى؟ ان شاء الله اللي قاعد بقى في وسط الترسانة دي من الظلم. فآسية بتقول العبرة ليست بالمكان الذي أنت فيه، وتقول لكل امرأة إنما العبرة بالإيمان الذي تعتقديه. قصة هنا، قصة قلب، قصة إيمان. آسية متصورين إيه اللي حصل لها؟ ما هو ده نفس الموقف، آمنت. ويبدو أن فرعون عرف ذلك، عرف. وعندنا بعض الأحاديث بتقول إنه آسية كانت تعذب في الله، فلما قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة رفع الله لها أمامها بيتا في الجنة تراه حال تعذيبها. والكلام ده ثابت في الأحاديث، حديث حسن الشيخ الألباني. قال الأثر عن سلمان كانت امرأة فرعون تعذب بالشمس، فإذا انصرفوا عنها أظلتها الملائكة بأجنحتها فكانت ترى بيتها من الجنة. الحديث رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وفق الذهبي. شفتوا؟ والرواية أخرى رواها أبو يعلى ويدي وحسنها الشيخ الألباني عن أبي هريرة أن فرعون أوتد لامرأته 4 أوتاد. مفتري، يعني صلبها في يديها ورجليها، فكانوا إذا تفرقوا عنها أظلتها الملائكة فقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، فكشف الله لها عن بيتها في الجنة فكانت تراه إذاك. ما هي دي حاجة بقى، أولا تقعد تفكر يعني ما شطت بنت فرعون دي، قول يا سيدي يعني غلبان على قدها، وفي الآخر خالص يعني ما فرقتش معاها الموضوع قوي، إنما تعمل إيه في هذه المرأة اللي عندها كل شيء؟ أنت عارف دي مين؟ دي سيدة مصر الأولى، سيدة مصر الأولى. ومصر إيه في الوقت ده بقى؟ تبقى في الوقت ده سيدة الدنيا، إن مصر فعتها بقى بجد يعني بحق أم للدنيا، حضارة بقى ووضع ووا. فهتسيب الكرسي إزاي؟ وهتسيب الهيلمان ده كله إزاي؟ هي أغنى أغنياء الأرض في وقتها. لو تتصوروا أننا الآن ندخل قصرها، القصر يبهر العقول، الجمال بين جنباته يجول، كل ما تحتاجه وما تشتهيه أنفس الناس في الدنيا تجده في قصر فرعون. وهي ليست بخادمة ولا سارقة وليس من عالة الناس، لكنك الآن ستراها مقيدة مربوطة في مملكتها، لا ستراها معذبة في الله عز وجل. هنا بتقول قصة آسية اصبروا وصابروا، يعني الكلام ده كلام يتقال لكل من يتحجج بحجة، اصبر وصابر حتى يأتيك الله عز وجل بالفرج. وقد كانت، وظاهر الأمر أنها قتلت في سبيل الله. قصة الماشطة وقصة آسية وقصة الرجل المؤمن كلها بتقول ثبات. والدرس كأنه بيقول النهاردة معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، أثبت أحد. يعني لو أنا حسمي الدرس ده سميه كده، أثبت أحد. أنت من اللحظة دي كأحد أثبت ثبوت الرجال على عقيدتك، على التزامك، على دينك، على صلاتك، على حجابك، على قرآنك. أثبت ولا تغير ولا تبدل ولا تتلون ولا تميع. هقول لك روشتة ما أقدرش أعديها من غير روشتة، روشتة الثبات في نقاط. 1 القرآن سر الثبات. قال الله عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت إيه؟ به فؤادك. كل ما يبقى لك حال مع القرآن كل ما تثبت أكتر. لسه كنا بنقول في موضوع السحر الشياطين تهرب عنك، فتبقى أنت أثبت. فلازم يبقى لك ورد قرآن، قراية، فهم. احنا في مجلس قرآن بنتدبر كل مرة آيات من قصة موسى وفرعون، ونشوف القرآن نتكلم عليها ازاي. فمجلس القرآن، تدبر القرآن يفتح مغاليق القلوب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يبقى اللي بيفتح القلوب ايه؟ تدبر القرآن. عملك بالقرآن، حياتك بالقرآن كان قرآنا يمشي. اثنين، من أسباب الثبات سرعة الاستجابة لله ورسوله بسماع المواعظ، الموعظة. الواحد لازم كده، كان صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة. كان لي درس النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة، وقالوا أنه كان كذلك يصنعها صلى الله عليه وسلم، درس موعظة كل أسبوع للتفويق لازم يبقى موجود. قال الله جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يبقى سماع المواعظ والاستجابة. ثلاثة، من أسباب الثبات الذكر. الذكر، ان انت طول الوقت تلهج سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ان لسانك لا يفطر من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واعملوا ايه؟ واذكروا الله. لما ربنا قال لسيدنا موسى وسيدنا هارون قال ايه؟ روحوا لفرعون ولا تنيا في ذكري. فتقدر تقف أمام أكبر جبابرة الدنيا طول ما أنت متسلح بذلك، لكن بتضعف وتبقى جبان وتبقى خايف وتبقى مش قادر تاخد قرار بسبب إيه؟ بسبب غفلتك. فهمتوا؟ الذكر. ثلاثة، أربعة، من أسباب الثبات وضوح المنهج، وضوح الطريق. والمنهج فين؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به. اللفظ الصحيح عشان احنا حافظين ده، اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاكم: تركتم فيكم شيئين لن تضلوا بعدهم ما تمسكتم بهما. يعني هما بس يعني نفس الحديث اللي احنا بنقوله بس يعني بتغيير شوي. ايه هما؟ كتاب الله وسنتي. قال الله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم. العكس ده، اللي الدنيا مش واضحة عنده، اللي لا يتبع القرآن، لا يتبع السنة، اللي سايب نفسه للأهواء، هذا يضل. وطبعا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ما نروح كلنا ان شاء الله على حوضه ونشرب من يده الكريمة الشريفة شربة هنيئة لا نضمع بعدها ابدا، لما وانت رايح ناحية الحوض اما ان يستقبلك النبي صلى الله عليه وسلم بالأحضان، اما ان يحال بينك وبينه. فلما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ليه ده؟ فيقولون له: إنك لا تدري ما أحدث بعضك. فيقول: سحقا سحقا لمن بدل بعضي وغير. وقلت لكم كل شوية أقول: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. المنهج ده قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. خمسة، الإكثار من العبادة على ما يتيسر لك من العبادة. أنت ربنا بيفتح لك باب الصلاة، أنت بيفتح لك باب الصيام، أنت في القرآن، أنت في أعمال البر والخير، أنت في الصدقات، أنت في الدعوة، أعمال البر والخير. طول ما أنت بتكثر منها وتزيد فيها يزيد رصيدك الإيماني، تثبت. إيه الدليل؟ وهو: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالإيه؟ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه. يا رب أعوذ بك من الفتن، يعاذ من الفتن. يا رب خذ بيدي وناصيتي إليك أخذ الكرام عليك، أخذه الله عز وجل ويجيب دعوته. هو كده. يبقى خمسة، الإكثار من العبادة. ستة، الأخوة. الأخوة أهم الأسباب العملية للثبات، لأن الواحد ساعات بيضعف. عشان كده سيدنا هارون كان وظيفته إيه؟ هو ده، يبقى وزير لسيدنا موسى، لما يقف قدام الجبابرة دول كلهم يجد معه صاحب يعمل ايه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن اخو المؤمن يحوطه من ورائه ويكف عليه ضيعته. اللي انا ما اقدرش عليه هو يكملني فيه، وفي نفس الوقت يحتويني، يطبطب علي، يشد ازري ولو بكلمة اثبت. وهكذا قال الله عز وجل في هذا وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، فلما تبقى الناس كلها على قلب واحد الأمور تتغير. رقم 7، الثقة بنصر الله ووعده. الثقة بنصر الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبث عوامل الثقة في النفوس. مرة النبي صلى الله عليه وسلم وهم في مكة، شوف بقى الوضع ايه، لما انزل الله عز وجل سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيدنا عمر قال هو فين الجمع؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، فقال عمر واين الجمع؟ جمع مين ده؟ احنا مش لاقين ناكل ولا عارفين نعمل حاجة، وقاعدين اصلا مستخبيين والدعوة سرية. سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال فخرج النبي يوم بدر بعد أن ألح على الله عز وجل، وقال أبو بكر له كفاك مناشدتك ربك، فخرج من خيمته يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. فتذكرتها، إيه ده، هي دي اللي هتحصل دلوقتي، وقد كانت. فثق بنصر الله لك. 8، اقرع أبواب السماء بالدعاء. كان صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل ويكثر من يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأنه لوحده هو محتاج قوي ربنا يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا. عايز أفهم كده، أمن يجيب المضطر؟ قال لك أمن يجيب المضطر؟ المؤمن يجيب دعوة المضطر وإن كان كافرا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أنا قلت لي كل الحاجات دي عشان لما تيجي تقول لي مش عارف أواظب على صلاة الفجر، مش عارف أثبت على الدرس، مش عارف أثبت على أي خطوة بتقدمها، بتقدم خطوة وارجع 10. أنت عارف المجتمع، أنت عارف الواقع، أنت عارف الواحد برضو في فتن كتيرة بتقابله، أثبت إزاي؟ هو ده قصة ما شطت ابنة فرعون، وقصة آسية، وقصة مؤمن آل فرعون، كلها بتبعت لنا الرسالة دي. اثبت احد، اثبت احد. تعالوا بقى نشوف اللي حصل في القصة كما قص علينا ربنا ذلك في الآيات من سورة غافر. قال ربنا تبارك وتعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. رقم 1، عرفنا صفات الرجولة، هو ده هنحلل شخصيته ونطلع منها حاجات كتير قوي، اصل هو شخصية تحتاج إلى تحليل، واحنا ماشيين كده هنفهم هو ايه. او اول حاجة راجل مش ذكر، والرجولة شيء والذكورة شيء زي ما انتوا عارفين، راجل يبقى ثبات، راجل يبقى موقف، راجل يبقى تحمل مسؤولية، انما الذكور كثير والرجال قل، وفي امرأة بمئة راجل. قال رجل، يبقى اول حاجة راجل، الرجولة عرفنا معناها، مؤمن. الايمان يا شباب مش هيكون ابدا معناه الصلاة والصيام والتعبد الظاهري، الإيمان لمقتضيات الإيمان، ما وقر في القلب وصدقه أنهي العمل بقى. تعال بقى شوف مقتضيات الإيمان من قصة مؤمن آل فرعون. الراجل يكتب إيمانه، عرفنا أن قصة الكتمان ما فيهاش مشكلة، لكن لما تبقى فيه أمور ما ينفعش بأي حال من الأحوال التنازل فيها لازم نظهر الإيمان، وليكن ما يكون يكتم إيمانه. قال له، هو فرعون قال اقتلوه، قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات، الأيتين العصا واليد، وقد جاءكم بالبينات من ربكم. بص بقى أول صفة فيه، ذكي. ذكي فين بقى؟ إنه هيقول إيه، وإياك كاذبا قدم الكذب على الصدق، يعني هو بيرملهم وبرضو إيه يعني يشد ويرخي، هو دلوقتي كده يعني ضرب قذيفة في وش فرعون. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هو مش ربي فرعون؟ فكرة دي في وشه راح صاحبها على طول بإيه، وإياك كاذبا فعليه كذبه. فقال لهم طبعا لو هو كده، وهو كأنه بيقول لهم وأنا يعني أكيد أنا شاكك أنه هو كذاب، يعني ما قلتش أنه هو صادق ولا حاجة، وإياك كاذبا فعليه كذبه. فهذا من الذكاء في العرض، في عرض ما تريد لازم تكون ذكي وانت بتعرض بضاعتك، ما تخشش كده بغشامة وتروح داخل وهو بقى كده واحنا الشجاعة وحنقولها ورغم ان في كل عاقد لا اله الا الله ودب بقى يلا وإنا الله وإنا راجعون، مش كده. يبقى المفروض ايه؟ انا حرمي البذور اللي انا عايز اسقيها حبه حبه. فرغم اول حاجه راح قال له ايه؟ ربي الله. يبقى جهر بالتوحيد ماشي. بعدين هو في حاجه، طب هو فرعون مش هتهزلها ليه دي؟ مش هيرد يقول له ايه ربي الله اللي انت جاي تقولها دي؟ وهم عندهم آلهة اصلا، يعني هو كده كده الفراعنه عندهم آلهة، الاله رع والاله امون والاله مش عارف ايه، فقال لهم ده جاي يقول ربي الله، فواحد من جمله الالهه يعني مش هتفرق قوي، بس انت طبعا ربنا الاعلى وما علمت لكم من اله غيري، وعندناش مشاكل فهم. يعني هو بيقول له ربي الله، هو بيعتقد كده يا سيدي سيبك منه، مش هي دي القصه اللي احنا هنعمل عليها مشاكل. ودخل في الموضوع على انه ايه؟ ان موسى ليس رجلا سياسيا، فاهم الفرق؟ اللي هو كان بيجي يقول لك ايه، فرق لي ما بين الاسلام والاسلام السياسي. احنا معترضين على الاسلام السياسي، لكن الاسلام نفسه زي الفل. يعني ايه؟ يعني طول ما انت قاعد في الجامع انت حبيبي، تطلع بره الجامع ليلتك فل، هي كده. طول ما انت تكلم الناس في احكام الطهارة والصلاة والصيام والاخلاق الحلوة وتبقى جميل زي الفل، انما تحط بقى انفك في شؤون الناس، لا انتم اعلم بشؤون دنياكم، فاهم اللعب؟ هو داخل برضه هو فاهم دماغاتهم. هو فرعون هيخاف من ان هو الاله مش الاله، مش فارقه من القصه دي، دي الحته دي بس اللي هي بتعمل البرستيج بتاع فرعون، فقال له سيبك من البرستيج دي دلوقتي، يقول ربي الله زي ما هو عايز. انما هو الراجل ما جاش انه يقلب نظام الحكم، فهو مش تبع الاسلام السياسي، فهمتوا الكلام؟ فهو داخل له في الاول خالص دخله ظريفه جدا، احنا يا عم مش بتوع كذا كذا كذا، هو بيقول ايه؟ اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. ما هو الكلمتين دول كان المفروض القرآن يجي يقول ففرعون راح له ايه؟ هل علمت إلها غيري؟ ما قالش كده. هيجي في الآخر خالص هيسمع له كل ده، وخد بالك ابن عمه وكان كبير، قاله كان طاعن، كان فوق 50 في الوقت ده، يعني رجل حكيم. فبالتالي فرعون ما ردش على طول، بعدين دخل بالحجة وقال له ايه؟ إياك كاذبا فعليه كذب، وإياك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، هم بتوع دنيا. فقال له يا سيدي ولو طلع حق، طب ما نستميله دلوقتي ونحطه تحت دراعتنا ونبقى احنا الكسبانين في الاخر، وانت على كرسيك، ويجي موسى يا عم يروح يشتغل في الدعوه، يشتغل زي ما انت عايز في الدعوه، هي هي اللي عايز يشتغل في الدعوه يشتغل في الدعوه، فهي نفس الفكره. واياكم صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. بص بايه ماشيه ازاي كلام، يدي البنيه في الاول خالص بعدين يهدي شويه بعدين يروح مديله الثانيه، داخل معاه كده. يا اما انت تيجي واحد ظالم وتقول له هو ربنا بيعذب الظلمه، فلو جه يتكلم هيجي يتكلم هو انت ظالم؟ حد قال ان انت ظالم؟ احنا بنقول ان ربنا بيعذب الظلمه، انت ظالم؟ خلاص لو انت مش ظالم يبقى خلاص. هو بيقول بايه؟ ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. فلو نطق فرعون دلوقتي وقال له قصدك بمين يعني المسرف الكذاب؟ كل مسرف كذاب، كل واحد طاغي، كل واحد كذاب. طبعا انت طاغي، انت مسرف، انت كذاب، خلاص الا على راسه بطحة. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من بأس الله ان جاءنا. خد بالك مصر دلوقتي بالوصف ده ظاهرين في الارض، مصر دلوقتي من الدول المتقدمة، مصر دلوقتي امريكا في الوقت ده. فقال له ايه؟ يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. طب لو حصل في الأمور أمور وربنا سبحانه وتعالى عذبنا، الله هم ما كانوش عندهم العقيدة معناها إن هو هو الإله وهو الرب وهو بيعمل وهو بيصرف، بس يبدو إن هم زي العقيدة الوثنية. العقيدة الوثنية بتقول إيه؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن طب وهبل ده بيعمل إيه؟ واللات ده إيه أخباره يعني؟ والعزة دول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ففي الله، يعني فرعون فاهم إن في الله. ولاحظوا حاجة بقى أنتوا ناسينها، إن بني إسرائيل دول جم مع مين؟ مع يوسف. عشان كده هيقفل لهم الكلام وهيقول لهم ها إن يوسف جاءكم بذلك، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. ده هو دخل فين بقى؟ في الفطرة. يعني إيه؟ أنتوا نسيتوا ولا إيه؟ تنسيتوا إن يوسف قال نفس الكلام ولا لأ؟ فهو دارس كويس قوي لتاريخ البلد، وعارف كويس قوي الامور مشيت ازاي وجابهم في مقتل. ها هتعمل ايه بقى في دي يا فرعون؟ فقال لهم لو ربنا سبحانه وتعالى عذبنا هنعمل ايه؟ ان جاءنا من الله بأس فمن ينصرنا من بأس الله ان جاءنا. هنا فرعون ما طقش، هنا فرعون ما قدرش يرد، هنا فرعون ما عذبوش، هنا فرعون ما اصدرش فرمان للعملية كبرت. بقى الموضوع بدأ يحصل اكتر من حالة تهزه، السحرة والانباء اللي جاية للمخابرات بانه في ناس كتير كتمة ايمانها وسكتة، ومشطة بنت فرعون ومرات فرعون وكمان ابن عمي، هو في ايه؟ فبدأ بقى ايه يلطش، ما اصدرش القرار اقتلوا هذا الرجل انه يريد ان يبدل النظام، انه ما عملش كده. تحس ان فرعون بدأ يتهز، فبدأ يشخط وينطر وبدأ يغلط وبدأ يقول كلام وخلاص يسكت بيه اللي قدام، بيثبتهم بقرارات اللي هي كده وخلاص. راح قال لهم ايه بقى؟ قال فرعون ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. هذا المنطق الدكتاتوري في كل زمان، انا الصح وكل الناس غلط. عشان كده بالله يا كل من ترى انك على خير لا تدعي الحق المطلق. عشان ايه؟ عشان الواقع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي ده لو كل واحد قال انا ومن بعد الطوفان انا اللي عندي الرؤية، انا اللي فاهم واقع، انا اللي فاهم سياسة، انا اللي فاهم امشيها ازاي، انا اللي فاهم العلم، انا اللي فاهم الشريعة، انا اللي عارف اطبقها ازاي، كل واحد بقى يقول انا، هنبقى رجعنا للفرعين من تاني. ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. طب يا عم دي مسألة اجتهادية، والله مسألة اجتهادية اختلف فيها العلماء، والله العظيم اختلفوا فيها على القول بكذا وكذا. يا سيدي انت واخد بالقول ده انت مرجحه على عيني وراسي، ممكن اكون انا معاك فيه، بس برضو ما تقللش من شأن الاراء التي لها دليلها. انا بقول لك في الكلام الشاذ خالص اللي هو عكس بعضه ده ماشي، انما في مسائل كده فاحترمني واحترمك، يبقى في ادب خلاف، ما يبقاش ما اريكم الا ما ارى انا اللي على الحق والباقي ده كله باطل والباقي ده كله كذا. للاسف كتير بيتربى كده، ولما بيتعلم بيعرف انه جاهل. حاجات كتير الواحد بيفتكرها كده كن يسمعها من الشباب، يسمعها من الاخوه زمان، اللي جات على بالي يعني كانوا يقولوا، تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم كان مسح صلى الله عليه وسلم على الخفين والجوربين والشرابين، فكان بعض الشباب بياخد بقول من اقل انه المسح على الجورب لازم يكون فيه صفات معينه ولازم يبقى تخين قوي ولازم يبقى كذا كذا، فكانوا يقولوا لنا كده واحنا قاعدين، بص مسح على الشراب ده صلاته باطله صلاته باطله صلاته باطله، وهو لا يدرس المساله ولا يعرف ما فيها يعني. وتبقى انت قاعد طول الوقت قاعد مشرك امه لا اله الا الله اللي حواليك، مشركهم كلهم ليه؟ عشان انت ماسك ما اريكم الا ما ارى. المساله مش كده، مش كده خالص. ومش برضو الدنيا لذيذه اللي هو ايه، اي حد قال اي حاجه تمشي، قال لك الخمره حلال والبتاع حلال وكله حلال، ايه الفل اللي احنا فيه ده؟ ده احنا هنتظبط تظبيط، ايه ده العمليه لا كده ولا كده، وطالما مش عارف مين قال ايه فيها يبقى كذا. ومش هتلاقي ده، ما فيش مساله اصلا مش هتلاقي فيها شويه اقوال شاذ. كل ما تتزنق في حاجه تلاقي لك واحد من تحت الارض كده يطلعوه يقول لك فلان قال وفلان طلع. لما طلعت الموضوع بتاع الحريم زمان، لما من 3 4 5 سنين لما جت واحده قالت لك امامه النساء للرجال، قال لك ايوه في قول لابي ثور. مين ابو ثور ده؟ قال لك ابو ثور قال، وبقت مشيت المساله. وهكذا بقى انت مش هنخلص في اي مساله، وما ينفعش ده الف به والله العظيم والله العظيم. يعني اللي علموه لنا في الكليات ده انا مش فاهم ايه الف به، انه لا يقال للعامه عرض المسائل كده، يعني العامة الناس لأنه هو مش فاهم، فلما يطلع يقول له ها النبيز هو اللي كذا، وإنما بقى إن نقيع الشعير لأ والخمر العنبية هي، هو الناس فاهم حاجة من الآخر، قال له البيرة حلال يعني، فلا كده ولا كده، لا بقى هي كده وغصب عنكم كده وحرام حرمة يعني حرمة عليكم عيشتكم، هي كده يا كده يا حلال، وبتبقى مفيش أحلى حاجة. طب نتأدب بأدب الخلاف، طيب نبقى عندنا في قول وقول والعلماء اختلفوا في كذا ومسائل كذا وانت مرجح كذا في الاعتبار كذا، مسائل كده افهمك وتفهمني ما عنديش مشكلة خالص، حتى ولو كنت قديم بعكس ما تقوله، حتى لو انا شايف ان رأيك اضعف من الضعف، بس عندي مساحة بتحرك فيها، فاهمين؟ اياكم ومبدأ ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد، واياكم ان تدعوا ان انت اللي على الحق المبين. انما اعزوا الناس لقال الله وقال رسول الله بس، وادي الصحابي اللي قال الكلام ده، ادي اهل العلم اللي قالوا الكلام ده، انا مش بتاع الموضوع، انا بنقلك. عمل ايه بقى؟ قال لهم بقول لكم ايه، انا اللي فاهم وسيبكم بقى من اي حد، انا غلطان. اهو بدا بقى، انا غلطان ان انا عملت مجلس شورى اصلا، هش كل اللي بيتكلم ده كله كلام فاضي. ما هو لما عمل المجلس الملأ الاول سخنوا الدنيا ماشيين مع فرعون، ده طلع له شوكه. التاني رد ازاي؟ وقال الذي امن يا قوم، يا قوم دي بقى اصل في القوميه والوطنيه. في بعض الناس بتقول لك القوميه والوطنيه دي لا تمت الى الدين بصله، القوميه والوطنيه التعصبيه اللي هو احنا هنقلبها مطش مصر والجزائر، يعني اللي هي بقى يا للمصريين يا للجزائريين، يعني ما تبقاش كده اللي هو نتعصب لينا احنا، يعني احنا كذا، التعصب اللي يودينا في مشاكل. انما الاصل اننا لازم يكون لاهل بلدي ليهم حق عليا بوجودي. يا اخي ده النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بالجار، يعني اللي جنبك، فما بالك بقى الجيران دول كلهم اللي هم في كل البلد دي. فبالتالي اهلي وناسي وبلدي ليهم حق عليا، عشان كده طول الكلام هيقول لهم يا قوم يا قوم يا قوم يا قوم. قال لك هذا دليل على مشروعية القومية، ان احنا لما نيجي نتحرك كدول عربية مفيش مشكلة، ان احنا لما نيجي نتحرك بائتلاف معين مصر والسودان مفيش مشكلة، لما نعمل زي ما كان ايام عبد الناصر ونعمل مصر وسوريا ومش عارف ايه مفيش مشكلة، بس بشرط ان ما يكونش ده تعصب مقيت. مفيش مشكلة في المنظمات اللي بتتعمل دي، تعمل منظمة لافريقيا، تعمل منظمة لكذا، مفيش مشكلة. يبقى هذا المعنى لا اشكال فيه شرعا الا اذا كان يؤدي الى التعصب، التعصب المكروه. فقال لهم يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. الله الله الله، إيه الراجل ده؟ ده موسوعة، ده عارف القصص دي إزاي؟ ده ما عندوش قرآن يقول له إحنا كنا نعرف من نوح وعاد وثمود والناس دي، وهو عندهم إيه؟ ده راجل مثقف دارس تاريخ، فهم كويس يقول إيه، حكيم بمعنى الكلمة، تعرف ادي اصول الدعوه الى الله عز وجل ولو قدام فرعون، انك بتتكلم بعلم، مش بتتكلم بكلمتين اي كلمتين وتروح تعملهم عشان حتى الناس تحترمك، ان انت تتكلم بعلم. فلما اتكلم اتكلم بعلم، اتكلم بدراسات. قال لهم انتم مش عارفين كذا، لو هم مش عارفين هيسلموا له لان هم جهله، لو هم عارفين يبقى ثبتهم بعلم. وبعلم ايه بقى؟ التاريخ اللي هو نظرياته طول الوقت مسلمات، لانها سنن الله في الكون. لما حصل كده حصل كده، هو انتم مش فاكرين سفينه نوح ومش فاكرين غرق قوم نوح؟ انتم مش فاكرين الطوفان؟ انتم مش فاكرين عاد وثمود؟ مش فاكرين دول كانوا عاملين ازاي وكيف كانت نهايتهم؟ والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد، اليوم اللي كل واحد فيه حينادي على من يعرف، حتى يبتدئ الناس بالمناداه على الانبياء، يا نوح يا موسى يا عيسى يا ادم، ينادي بعضهم بعضا، وينادي كل انسان على من كان يعرف من الصالحين او على اهله وذويه، يا فلان الحقونا، وينادي المنافقون على المؤمنين، ينادونهم الم نكن معكم؟ قالوا بقى يوم التناد، يوم الصراخ، يوم الاستغاثة بالناس، وما من ملجأ ولا مفر يومئذ من حساب الله. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. زي ما سيدنا نوح قال له إيه؟ لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف، دي أقرب حاجة، ما هو بني إسرائيل دول موجودين من إمتى؟ من أيام يوسف، وانتوا عارفين القصة بتاعت يوسف، ولما يوسف كان مسك الإمارة، وانتوا يا مصريين بيقول لهم كده لأنه مصري، لأنه من المصريين القدماء مش من بني إسرائيل، قال له انتم يا مصريين اللي قاعدين دلوقتي كبار رجال دولة فرعون، انتوا اللي اديتوا بايديكوا الوزارة ليوسف، وساعتها عم في الارض الخير، لكن اول ما مات عملتوا ايه؟ رجعتوا تاني لما كنتم عليه. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. خلصنا منه. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. واخد بالك، قال مسرف مرتين. قال له يا فرعون ويا ايها الملأ، ما تغركوش الملايين اللي انتوا حاطينها في سويسرا. هو بيقول له كده مسرف، فقال له ما تغركش كامل المليار اللي انت قاعد عليهم، يعني ان انت لما هتحصل ايه هتنجو، اديك بقيت في بورتو تورا اخرتها. هو بيقول له كده من هو مسرف مرتاب. فالاول قال له مسرف، وبعد كده قال له ايه؟ في الاول الصفة واحدة، قال له كذاب، وبعد كده قال له مرتاب. واخد بالك انه بيخفف، في الاول ايه اداله واحدة تقيلة شوية كذاب، وبعد كده قال له ايه مرتاب، يعني مش عارف. لا الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين امنوا. ده تعليق ربنا بقى سبحانه وتعالى على كلام مؤمن آل فرعون. فربنا قال ايه؟ الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين امنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. كانه ربنا بيجاوبنا ايه اللي حصل؟ ايه رد الفعل عندهم؟ ما استجابوش. ليه؟ القلب مطبوع، اتعمل عليه خلاص شمع احمر فما بيفتحش، فهو قاعد يهد فيهم مفيش شمع احمر. ليه؟ عشان متكبر وجبار. راح فرعون عمل ايه بقى؟ قال لهم بقول لكم ايه، القصه دي عايزين نخلص منها. وقال فرعون يا هامان، بص يا هامان دي تحس ان هو برضو ايه يعني مستخف بهامان خالص، تعالى تعالى يا جدع. هامان ده أجري عنده برضو، يعني ما هو كلهم شغالين أجري. فقال له يا هامان ابني لي صرحا، اعمل لي مسلة يا عم، ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أشوف يا سيدي القصة بتاعت إله موسى ده نتحاور معاه، نطلع له طالما هو جاي مش رب السماء، نطلع له فوق لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هعملها لكم وخلصنا، وهنبني المسلة وهنصرف قد كده من ميزانية البلد، بس مش مشكلة عشان نخلص من الفتنة اللي جه بيها موسى، هنعمل لكم مسلة ونطلع نشوف ايه اخرتها معاه على اني عارف. بس خد بالك، بص هو رميه في مقتل. قلت لكم شيخ الاسلام كان بيقول ايه؟ يقول للراجل اللي جادله، يقول له اني لا اعرف انك تعرف انك كاذب. يعني انا عارف ان انت عارف ان انت كذاب، يعني ايه ما نشتغلش بعضينا من الاول يعني في اولها كده. فهو نفس الكلام، هو قال له التاني ايه؟ قال له مرتاب. راح بصوا ما قالش بقى فرعون ايه؟ واني على يقين بانه من الكاذبين. قال له اني لا اظنه كاذبا. الله، ده ارتعش اهو، فرعون بدا يترعش رجاله. هو ده اللي حصل، واني لا اظنه كاذبا. قال الله وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب، اي في انقطاع وفي هلاك وفي ضياع. يعني ايه اللي عمل فيه كده؟ اللي عمل فيه كده يا فرعون ايه؟ فرعانك طلعت فيها ومحدش ردني. هو ده اللي عمل فيه كده ايه؟ زين له سوء عمله. يا جماعه انا عامل لكم كوبري مش عارف ايه، انا اللي عامل الطريق الدائري، انا اللي خليت لكم مش عارف ايه. زين له سوء عمله وصد عن السبيل. راجل السلم وراجل الحرب، صد عن السبيل. هو زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب. وقال الذي امن يا قوم، تاني يا قوم، يا ناس يا قوم اتبعوني. طالما بقى فرعون يعني بالشطط ده وبالسفه ده بدا يدعو انه السكه قدامكم، تعالوا ورايا، ايديا في ايديكم، اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد. فين موسى؟ مش واخد بالك اللقطه كلها ما فيهاش موسى عليه السلام، ما قالش اتبعوا موسى، بدأ يجيب الموضوع اللي عليه هو. طب انتم مش مصدقين موسى؟ طب انا مش وسطكم عالم حكيم؟ اسمعوا كلامي، انا فاهم عنكم، والله العظيم انا عارف، انا دارس تاريخ، انا دارس المعاني دي كويس. مش انتم كنتوا بتعظموا امري؟ هو انتم خدتوا بكلامي الا عشان خاطر ان انا ان شاء الله مؤتمن والمستشار مؤتمن، وانا من الامانة بقول لكم السكة مش هنا، اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد. يا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وبدأ يرغبهم ويرهبهم، وأدي أسلوب الدعوة دي، أصول الدعوة، تتكلم إزاي مع الناس، وبيكلم مين؟ غطرسة ما فيش بعد كده، مسرفين، النخبة، الطائفة المثقفة اللي في البلد، الناس اللي حاسة بنفسها، كبار رجال الأعمال، الشلة كلها. بيكلمهم إزاي؟ قال لهم ما تغركوش الدنيا قوي، شوية الفلوس دي اللي انتوا جمعتوها من هنا ومن هناك مش هي دي، ما تغركوش القصور اللي انتوا عايشين فيها، ما تغركوش، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، إن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. هما كانوا بيعملوا تحنيط ليه؟ عشان كانوا عارفين ان في حياة اخرى، فهم فاهمين، من عمل سيئة فلا يجزى الا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم، خلاص بقى جاب اخره معاهم، ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة، ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين. ثلاث مرات المصيبة فين؟ مسرف. طب وإحنا نعمل إيه لو كنا مسرفين؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال لهم وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم. أنا دايما بحب أخلص المحاضرات بوصية مؤمن آل فرعون، لأن الواحد يعني كأنه بيقول والله يا رب الكلمتين دول معذرة إليك، أديني قلت، وأول واحد كلمته كنت أنا، لأن أقرب أذن هي أذني أنا للثاني. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وطلع من القصر وكأن الناس سمعت الكلام ده كله وتثبتت تماما، الملأ اتهزوا وفرعون اتهز والكلام أصابهم، وما قدرش انه يعمل له حاجة في الحال، لكن القرآن قال ان الملأ حسوا بخطره فبدأوا يعملوا له مكيدة وبدأوا يدبروا له امر، بس ده ما يقدروش عليه حتى لا يقال ان فرعون قتل من كان يلي امره من بعد، ان هو كان مخول انه يبقى ولي العهد ابن عمه وكان حيبقى بعديه، فلو قتله كان هيعمل مشكلة داخل القصر، فمش عارف يعمل فيه، فبدأوا يدبروا له كيد. القرآن جمع الموضوع كله فقال ايه؟ فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق، أي وجب، بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فختم القرآن مشهد مؤمن آل فرعون بأن ربنا سبحانه وتعالى حفظه. المعلومة بقى اللي في التاريخ ان بعد ما هيغرق فرعون، وده لسه معانا قدامه شوية عقبال ما نوصل للمشهد ده، لما هيغرق فرعون هيغرق معاه الملأ، المجموعة، ومجموعة من الجنود، قالوا غرق اكثر رجالاته في حادثة الطوفان اللي غرق فيها ونجى موسى ومن معه، فمن نصب من بعد فرعون؟ مؤمن آل فرعون، فهو الذي ولي من بعد فرعون. شوفوا ابتدأ الأمر ازاي وانتقل إلى ايه وانتهى به الأمر إلى أي شيء. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا ربنا من الراشدين. اللهم اجعل ما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل ما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل ما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا علينا. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى في رفقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم حرم أجسادنا على النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اجعل قبورنا مد أبصارنا، اللهم اجعلها رياضا من رياض الجنة، اللهم لا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج كرب المكروبين من المؤمنين، اللهم فرج كرب المكروبين من المؤمنين. اللهم أنج عبادك المستضعفين، اللهم أنج عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم أنج عبادك المستضعفين في فلسطين، اللهم أنج عبادك المستضعفين في سوريا، اللهم أنج عبادك المستضعفين في العراق واليمن وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا رب في ليلتنا هذه في مكاننا هذا تب علينا الآن الآن توبة ترضى بها عنا، لا تفض هذا الجمع إلا وقد غفرت لنا أجمعين. يا رب لا تفض هذا الجمع إلا وقد غفرت لنا أجمعين، إلا وقد تبت علينا أجمعين، إلا وقد رضيت عنا أجمعين، إلا وقد أحببتنا أجمعين. فقراؤك ببابك فأغنهم، مساكينك ببابك فارحمهم، راجوا فضلك ببابك فأعطهم سؤلهم، محبوك ببابك فأحبهم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قولوا جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.